يقول لقد حلفت بالطلاق عند العرض علي بأن أعمل في إحدى التركات لكوني مرتبها ضعيف، ولكن بعد فترة اضطررت للعمل بتلك التركة، فما حكم ذلكم الطلاق جزاكم الله خيرا؟ يقول لقد حلفت بالطلاق على ألا أعمل في إحدى التركات لكوني راتبها قليل، ولكن لظروف معينة اضطررت للعمل في تلك التركة، فما حكم ذلكم الطلاق؟ إذا كان مقصود الترك والانتماع وليس قصدك إيقاع الطلاق إن عدت إلى الشركة، فإنه لا يقع الطلاق وعليك فرض اليمين، حقوق اليمين، وهي إطعام 10 مساكين 10 فقراء أو كسوتهم أو عشرة، له كل واحد يعطى نصف فلوس من التمر أو الحنطة أو الزبد، نصف فلوس أو قميص أو إزار رداء بالزيادة في الصلاة أو عتق أنت، فإن عجزت تصوم 3 أيام. هذا إذا كنت ما قصدت الطلاق، إنما قصدت الامتناع ومنع نفسك من الشركة. أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق، فإن إيقاع الطلاق إذا قلت عليه الطلاق ما أعمل عند الشركة، قصدت إيقاع الطلاق إيقاع طلقة واحدة، لا أعملها عندها وتراجع زوجتك. إذا كنت ما طلقتها قبلها طلقتين راجعها. أما إذا كنت ما أردت إلا الامتناع من التوضح عندها وليس قصدك إيقاع الطلاق، فهذا له حكم اليمين كما تقدم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.